Oh, там же ممدوح Thank you. وقفت عليك عبد الممدوح. فكيف كان عقاب كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وَالْعِلْمِ